إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تبين لنا هنا أن الواو عطفت العمل على الإيمان، يبقى الإيمان العقيدة التي ينبع عن أصلها السلوك، وبعدين السلوك حاجة تانية. يبقى إيمان بلا عمل يبقى ما قداش مهمته. طب فايدة إيمانك إيه؟ تعمل بوه الإيمان. طب ده الإيمان فايدته إنك أنت توسخ الأمر المطلوب أو الأمر المنهي عنه إلى الله اللي أنت آمنت بوجوده، إنما آمنت وبعدين ما عملتش على مقتضى الإيمان، يبقى إيه الإيمان؟ نعم. إن الذين آمنوا، ولذلك ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وبس كده وعملوا الصالحات. طب يعملوا الصالحات هيعاكسهم ومش عارف ايه ويتعبهم زي الصحابة اللي تعبوا الاول، ام قال لك يتواصون بالصبر ويتواصوا بالحق. نعم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. انا لا نضيع اجر من احسن، اولا من عم، والذي احسن عملا ما جاتش الإيمان يعني. أم قالك فبفرض واحد كافر عمل عمل طيب، أهو دخل في من أحسن، لا نضيع أجر من أحسن عمل، بس حنديله عملت للدنيا فأعطيناك أجرها في الدنيا، ما بخصناش عملك، اجتهدت في دروسك لا يا كافر تاخد حظك، اجتهدت في زراعتك تاخد حظك خلاص. إنما إيه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، ما يدخلش في حساب الآخرة دي أبدا. إنما في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وبعد ذلك إيه، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم اللي ظنوا أنها تبقى إيه أعمال كويسة، يقول لك ده رجل أهل خير، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومخلص في عمله وأمين ونزيه ومش عارف ويتصدق، نقول له خلاص ربنا حيديها له في الإيه في الدنيا، لكن في الآخرة لا. ليه؟ لأنه عمل في الدنيا أعملها لله ولا عملها للجاه، ولأن يا سلام على رجل الخير ورجل الإحسان ورجل البر ورجل مش عارف إيه. اللي أنت عملت لهم ادانا لك الأجر بتاعه، وعملوا لك تماثيل وعملوا لك ذكريات وقعدوا يحتفلوا به والقلادات وكل حاجة ادوها لك. طب لكن أنت ما عملتش ليه، ولذلك هناك ربنا يحصره يديله حسرة، يقول كسراب أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود إله لم يكن يؤمن به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقلنا إن الذين يحسنون أعمالهم بدون إيمان لا يبخسهم الله أعمالهم ولكن يوفيها لهم، لكن في الدنيا، لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالله، والإنسان إنما يطلب أجره لمن عمل من أجله، فهل عملوا ذلك من أجل الله أو عملوه من أجل المجتمع والإنسانية والشهرة، خلاص خدتوا حقكم.